فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فضل من صلى عليه 100. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن سلام بن أبي مطيع الدمشقي عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 100 يشفعون إلا شفعوا فيه. قال سلام: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقول النسائي رحمه الله: باب فضل من صلى عليه 100. باب فضلي فضل من صلى عليه 100. فضل من صلى عليه 100. سبق أن مر بنا في الأحاديث السابقة أن كثرة العدد فيه فائدة كبيرة للميت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل المصلين وراءه صفوفا ولو كان عددهم قليلا. وهنا في هذه الترجمة فيه بيان أنه كلما زاد العدد فهو خير للمصلى عليه، لأن كل مصل يدعو له، كل مصل يدعو له ويشفع له ويسأل الله عز وجل له المغفرة، وهذا فيه فضل عظيم لمن حصل له ذلك، وهو كثرة الداعين له والشافعين له والسائلين الله عز وجل له الرحمة والمغفرة. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصلي عليه 100 أمة من المسلمين يبلغون 100 إلا شفعوا فيه، لأنهم داعون وشافعون، ومعناه أنه يستجاب دعاؤهم وتقبل شفاعتهم. وهذا يدلنا على فضل كثرة العدد في الصلاة على الميت وعلى الجنازة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك في هذا الحديث أنه ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعوا يشفعون أن يدعون له ويطلبون من الله عز وجل الرحمة والمغفرة إلا شفعوا فيه، أي إلا قبلت شفاعتهم، إلا شفعوا فيه أي قبلت شفاعتهم. هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سويد هو بن نصر المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، عن عبد الله وهو بن المبارك المروزي، وهو ثقة ثبت جواد عابد مجاهد، قال عنه الحافظ في التقريب: جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سلام بن أبي مطيع الدمشقي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المسائل والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أيوب وهو بن أبي تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي مشهور بلقبه أبو قلابة، وهو ثقة يرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، نعم، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها, وهي الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله عز وجل براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور, وهي من أوعية السنة وحفظت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا سيما الأمور المتعلقة في البيوت والتي تجري بين الرجل وأهل بيته, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم ستة رجال وامرأة واحدة. الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو سعيد وأنس, والسابعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن أنه ذكر النسائي أن سلام بن أبي مطيع ذكر ذلك لشعيب بن الحبحاب, أي الذي حدثه الذي حدثه بأيوب, ولا من حدثه؟ نعم, السيد الأول, السيد الأول عبد الله سلم بن أبي مطيع عن أيوب. نعم عن أيوب. نعم. قال فذكرت ذلك لشعيب بن الحبحاب, ذكرت ذلك لشعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طريق آخر وهو أعلى من الطريق السابقة, لأن الطريق السابقة بعد سلام بن أبي مطيع أيوب, وبعد أيوب أبي قلابة, بعد أبي قلابة عبد الله بن يزيد, ثم عائشة. أما من هذا الطريق فإن سلام بن أبي مطيع يروي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, فتلك الطريقة الثانية عالية, وأما الطريقة السابقة فإنها نازلة, لأن مطيع سلام بن أبي مطيع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الطريقة الثانية شعيب وأنس, وأما في الطريقة الأولى فبين سلام بن أبي مطيع ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيوب بن أبي تميمة السختياني وأبو قلابة وعبد الله بن يزيد وعائشة, أربعة أشخاص. والطريقة الثانية شخصان, فهي عالية بالنسبة للطريق الأولى. وشعيب بن الحبحاب ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب في الناسخ والمنسوخ, و الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم عندنا شيخ كلهم إلا بن ماجه. كلهم إلا بن ماجه؟ نعم. في شعيب بن الحبحاب؟ الشامية. نعم. نعم نسخة الشامية. شعيب هذا شعيب كلهم إلا بن ماجه؟ نعم. أخرج حديث شعيب بن الحبحاب أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه, وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه الذي خدمه عشر سنوات, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والذين مر ذكرهم آنفا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من الناس فيبلغوا أن يكونوا مئة فيشفعوا إلا شفعوا فيه. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى, وهي مثل الطريق السابقة ومؤداها هو مؤداها. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن زرارة وهو النيسابوري. عمرو بن زرارة النيسابوري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو ابن علية, إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله. عن أبي أيوب عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة, وهؤلاء مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن سواء أبو الخطاب قال حدثنا أبو بكار الحكم بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو المليح حدثني عبد الله وهو ابن سليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 40. ثم ورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وهو مثل الذي قبله هو حديث عائشة حديث ميمونة هذا هو مثل الذي قبله حديث عائشة إلا أنه ليس فيه التنصيص على أن الأمة تبلغ 100 وإنما جاء ذكر الأمة مطلقة وجاء في في في, في الرواية أن من الذي سأل عبد الله بن سليط الذي قال 4 قال فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 4. نعم يقول بعدما ذكر الحديث وفيه ذكر الأمة مطلقا ليس محددا بعدد وسألته أبا المليح عن الأمة فقال هي 40. وهذا التفسير فسرها أو فسر هذا العدد به أبو المليح والحديث السابق من الطريقين السابقتين فيه ذكر الأمة وأنها 100. وإيش هذا الحديث؟ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت فقيه مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن محمد بن سواء أبو الخطاب محمد بن سواء أبو الخطاب وهو ثقة وصدوق رمي بالقدر وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي بن ماجه. أنا اللي عندي شيخ كلهم إلا أبو داود هكذا عندي الشامية أظن فيه في النسخ المنسوخ المصرية هو في النسخة المصرية فيها الرمز لأبي داود في النسخ المنسوخ يعني معناه أخرج له أصحاب الكتب الستة في كتبهم إلا أبا داود فإنه أخرج له في كتاب النسخ المنسوخ. نعم. عن أبي بكار الحكم بن فروخ وهو ثقة أخرج له النسائي وحده قال صلى بنا أبو المليح وأبو المليح هو قيل إن اسمه عامر ابن أسامة وهو مشهور بكنيته أبو المليح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله وهو ابن سليط وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي عند النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده صدوق وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب كتب الستة. وقال رحمه الله تعالى باب ثواب من صلى على جنازة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى توضع في اللحد فله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. ثم ورد النسائي رحمه الله فضل من صلى على جنازة ثواب من صلى على جنازة. لما ذكر النسائي في الترجمة السابقة أنه كلما كثر المصلون على الجنازة فإنه يكون خير لها وأفضل ذكر ثواب من صلى على الجنازة، وأن أي واحد يصلي على الجنازة فله هذا الأجر وهذا الثواب من الله عز وجل. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى توضع في اللحد فله قراط، فله قراطان، أي مع القراط الأول، يعني أن من صلى عليها له قراط ومن تبعها له قراط، فيكون مجموع قراطان. هذا هو المقصود بذكر القراطين في الآخر، أي قراط مضموم مع القراط الأول، فيكون له عن العملين وهما الصلاة واتباعها حتى توضع في اللحد، أي حتى تدفن، قراطان. قيل: هما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. وهذا يدلنا على فضل الصلاة على الجنازة، وأن في ذلك الثواب العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، وهو أنه يكون له إن صلى فقط مثل الجبل العظيم، وإن صلى وإن فعل مع الصلاة اتباعها حتى تدفن فله قراط مثل الجبل العظيم، فيكون له على العملين قراطان، والقراطان هما مثل الجبلين العظيمين. الإسناد. أخبرنا نوح بن حبيب. أخبرنا نوح بن حبيب وهو ثقة سني، أخرج له أبو داود والنسائي أخرج له أبو داود والنسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو ثقة حافظ مصنف، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه مكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب المدني، وهو ثقة فقيه، هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاث أقوال: قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سويد عن عبد الله، وهو سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك، وقد مر ذكرهما قريبا. عن يونس بن يزيد الأيلي المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن الأعرج، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، لقبه الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة رجل مسلم احتسابا فصلى عليها ودفنها فله قراطان، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط من الأجر. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه تفصيل ما تقدم من أن ذكر القراطين في الآخر إنما هو لمجموع الصلاة والدفن، ولهذا جاء هنا ذكر ذلك مجملا بقوله من صلى عليها وتبعها حتى تدفن فإن له قراطان، ومن رجع من الصلاة عليها فله قراط واحد، معناه أنه له على الصلاة قراط وله على الدفن قراط آخر، فالقراطان هما مجموع ما للصلاة وما للدفن. أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد بن جعفر وهو ملقب غندر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن عوف وهو من أبي تميمة الأعرابي. عوف بن أبي تميمة الأعرابي. عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين محمد بن سيرين، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قراط من الأجر، ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى يفرغ من دفنها فله قراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من أحد. ثم ذكر النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم من جهة أن من صلى على الجنازة له قراط، ومن تبع حتى تدفن له قراط، والقراطان مثل جبل أحد، فهو مثل الطرق المتقدمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا الحسن بن قزعة، وهو ثقة صدوق أخرجه الترمذي والنسائي، وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن مسلمة بن علقمة. عن مسلمة بن علقمة وهو ثقة صدوق له أوهام. أيوة، أخرج له أبو داود في فضائل الأنصار والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود في فضائل الأنصار والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومسلم كذلك. مسلم أخرج له مسلم وأبو داود في فضائل الأنصار والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن داود عن عامر. عن داود وهو بن أبي هند. داود بن أبي هند وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: الجلوس قبل أن توضع الجنازة. بس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.